فؤادي خفا وذاب كياني ودمعي دفا. سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق الورى. أحبك ربي أحبك ربي ويخلد حبك بعد الرمى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. احنا تواصينا ان احنا في كل حلقة نقول وندعي بهذا الدعاء، فعايزين نبتدي بيه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني من برنامج أحبك ربي. فاكرين الواجب؟ كنا قايلين عايزين نكتب هذا ربي. يا ترى عرفت من هو ربك؟ تعال أعرفك في البداية كده شيء نتودد به إلى ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذه الحلقة. تعالوا نتكلم شوية ونثني على ربنا سبحانه وتعالى بما يرقق قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى عفوه يستغرق الذنوب، فكيف رضوانه؟ رضوانه يستغرق الآمال، فكيف حبه؟ حبه يدهش العقول، فكيف وده؟ وده ينسي ما دونه، فكيف لطفه؟ يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، يجيب المضطر ويكشف الضر، يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي. خيره إلي نازل وشري إليه صاعد، هو يتودد إلي بالنعم حتى أطيعه، وأنا أتمقت إليه بالمعاصي. يا ما سترني، يا ما حلم علي، يا ما أنعم علي، سيدي مولاي حبيب قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى. هو صاحبي في شدتي، هو مؤنسي في وحدتي، هو حافظي في نعمتي، هو وليي في نفسي، هو كاشف كربتي، هو مستمع دعوتي وراحم عبرتي ومقيل عثرتي. من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك شيئا من أجله أعطاه فوق المزيد. ربنا جميل، ربنا عظيم، ربنا جليل. عايزين القلب يتحرك، القلب يستشعر، القلب يهتف مع كل جلسة بنجلسها في رياض حب الله، يهتف يقول أحبك ربي أحبك ربي. النهاردة عايزين نناجي ربنا سبحانه وتعالى ونستشفي ببلسم حب الله تبارك وتعالى. كان ذو النون ليه كلمات جميلة قوي بيتودد بها لربنا سبحانه وتعالى، فكان يقول: يا رب يا إلهي بأي رجل أمشي إليك؟ أجيلك إزاي يا رب؟ أم بأي عين أنظر إليك؟ أم بأي لسان أناجيك؟ أم بأي يد أدعوك؟ أنا ذنوبي ملياني، أنا مقر ومعترف إن أنا بعدت عنك كتير وحرمت نفسي منك كتير وعملت أشياء كتيرة تغضبك عني، بس يا رب أعمل إيه؟ ماليش غيرك، ليس لي أحد سواك يغفر، ليس لي أحد سواك يعفو، ليس لي أحد سواك أدعوه، أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت، ولكن حسن ظني فيك وعلمي بك يحملني على الجرأة. جريء جريء، والمفروض ان حمرة الخجل هي اللي دلوقتي تكون علي ويكون ده حالي، بس طمعان، بس نفسي تتوب عليا، ونفسي والله امل عني بالنظر لوجهك الكريم. فيا رب ما تحرمني من لذة قربك، وما تحرمني من لذة حلاوة حبك وودك يا رب. يا رب اجعلها صفية وخلصة من قلوبنا يا رب، نكون مش مغرورين، نكون بجد مخلصين في حبك يا رب. يا رب مليانين افات ومليانين عيوب، والمعاصي بقت طيران على قلوبنا، وجايين النهاردة نستشفي ببلسم حبك. عايز اسألك النهاردة، وعايزين نسمع آراءكم ونسمع ان شاء الله الكلام بتاع الناس وناخد التقرير الخارجي، عايزين نعرف يا ترى قبل كده استشفيت ببلسم حب الله؟ قبل كده حسيت ان حب ربنا شفاك من حاجة معينة، ابتلاء معين، من مشكلة معينة وجدت ربنا كان معاك فيها؟ وانت عارف وانا اول من يقول الكلام ان احنا ما نستحق، بس عشان هو سبحانه وتعالى الجواد الكريم الاكرم، تعالى نشوف كده الناس قالت ايه، ونشوف من تجارب الناس يا ترى امتى استشفوا ببلسم حب الله. ناخد التقرير ونعود مع أحبك ربي. بحبك ربي فؤادي خفا. ما هو أثر حب الله عز وجل عليك؟ الطمأنينة والراحة النفسية، ده من أثر حب الله. طبعا حب الله عز وجل ده قيمة كبيرة قوي، وطبعا الواحد عشان يوصل له لازم يعني يخف، يعني يطهر قلبه الأول، لازم قلبه الواحد يبقى طاهر الأول عشان إيه يستشفى حب الله. وطبعا نتيجة الحب الله ممكن الواحد يعني ان شاء الله يعني يبقى عنده ثقة في الله زيادة، وده بيديله ثقة اكتر واللي هو يقدر يكمل حياته وهو مرتاح نفسيا. بحبك ربي فؤادي خفا. استشعرت امتى بلسم حب الله؟ في ناس في الاستبيان اللي عملناه على الموقع قالوا برضو بعض المعاني الجميلة، يعني البعض قال انا بحس ببلسم حب ربنا سبحانه وتعالى لما بشوف قلبي متقلب وبشوف قلبي زائغ. سبحان الله، ربنا يكرمني بسماع آية او بلحظة صفاء مع ربنا سبحانه وتعالى فيتغير الحال، وحس بقد ايه انه الواحد لما قلبه تدخله قطرة حب من حب الله سبحانه وتعالى بتعمل ايه جوه الواحد. بعض الناس قالت انا حسيت بالمعنى ده قوي، كنت في كرب شديد ومرضت مرض شديد جدا، وسبحان الله رحت على الدكتور فلان وعلان وما سبتش لغاية ما قالوا لي الحالة مستعصية جدا، لكن ما فقدتش الامل، وكنت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، فدعوته ورجيته واستشعرت قد ايه انا حاسه بقربه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يقول والله ده اللي حصل. سبحان الله، بعد كده رحت اعمل فحوصات واشوف حالتي، لقيت ربنا سبحانه وتعالى من علي بالشفاء، الدكاتره اللي قالوا الحاله مستعصيه. ساعتها استشعرت قد ايه بلسم حب الله بيغير حاجات كتير جوانا. انا عايز في البدايه نشوف المرض قبل ما نقول لو ربنا حبنا، ولو احنا حبنا ربنا ايه اللي هيحصل بالنسبه لنا، ازاي هنتداوى من افاتنا ومشاكلنا وعيوبنا ببلسم حب الله. عشان كده في الاول عايز اتعرف على قلبي وقلبك وقلبك. يا ترى قلوبنا تتصنف من انهي صنف؟ انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله عز وجل لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسادنا، وانما ينظر الى اعمالنا وقلوبنا. عشان كده دايما بقول القلوب محل نظر الرحمن ومستودع الايمان. فلما ربنا هيطلع على قلبك دلوقتي هيلاقيه عامل ازاي؟ عايزك تقف لحظة الصدق والصراحة اللي احنا اتفقنا عليها في البرنامج ده. احنا قلنا عايزين نتهيأ قبل ما نسمع الكلام اللي هيتقال في البرنامج، عشان احنا عايزين لحظة صافية قوي، وعايزين نعيش المعاني الحلوة دي بتهيؤ وباستعداد. طيب قل لي قلبك من انهي نوع؟ انت شايف قلبك عامل ازاي؟ تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم والآيات اللي ذكرت أحوال القلوب، تعالوا نشوف إحنا هنتصنف من أنهي صنف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني يقول إنما سمي القلب من تقلبه. اتسمى قلب ليه؟ عشان بيقلب. إنما مثل القلب كمثل ريشة في فلاة. عارف ريشة في الصحراء تحركها الرياح تحركها الرياح ظهرا لبطن. يعني ان قلوبنا بتتقلب بسرعة قوي، فقلبك سريع التقلب. ايه رأيك؟ يوم فوق يوم تحت، خشوع وخضوع واحساس، ووقت تاني غفلة ولهو وبعد. قلبك سريع وشديد التقلب، ولا قلبك مزوغ؟ ايوه، ما ربنا سبحانه وتعالى لما قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. عارف زاغ دي يعني زوغ، زوغ يعني راح في سكه تانية. فقلبك مزوغ فين وقلبك مزوغ فين؟ لو قلوبنا زائغه وبعيده مش هيصلح انها تتعرف على المعاني الجميله دي، فعايزين نتداوى من مرض الزيغ. ولا انت قلبك والعياذ بالله او قلبك مختوم؟ لما ربنا يقول ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. قلبه مختوم، اتختم عليه، اتقفل عليه. انت عارف قلبك بقى عامل زي اللي متشمع بالشمع الاحمر، مقفول خالص. فتسمع الايه ما تحرككش. انت دلوقتي اقول لك الكلام ده يا عايز احول بقى، هو بيقول ايه ده؟ القلب مقفول ليه؟ هو ده القلب المختوم. فيا ترى قلبك من النوعيه دي، ولا قلبك مريض ومرضه شديد شوية؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبهه عامل زي ايه؟ عامل زي ما تجيب بالوصف النبوي كالكوز مجخية، يعني كوز منكوس ماشي، ونحطه في اناء مية بعدين نطلع، تلاقيه بيطلع بالعافية كده في جاذبية تجاه الماء، لكن لما يطلع فاضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بتحصل قدامه حاجات فيها انتهاك للحرمات، يا عم الدنيا كلها كده، ويؤمر بالطاعات، يا عم يعني فكك الموضوع مش موجب قوي دلوقتي، ما الناس كلها عايشة بالطريقة دي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيه بقى؟ إلا ما أشرب من هواه. هواه هو اللي مسيطر عليه، قلب مهوي فاضي مليان هوا مليان شهوات، قلبك من النوعية دي ولا قلبك والعياذ بالله قاسي شديد القسوة؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني القلب قاسي لدرجة انه الذكر والمعاني اللي المفروض بتطهر اي قلب، للأسف الشديد قلب قاسي فما بينتفعش برحمات الله سبحانه وتعالى اللي بتتنزل على الذاكرين. قلبك من هذا النوع ولا من هذا النوع ولا من هذا النوع؟ العلماء التقسيمة الأساسية بيقولوا قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم ده اللي هو قال له سليم من كل الآفات، القلب اللي عارف يعني إيه رب، ده السليم. ولا قلب سقيم مريض بالأمراض دي، من تقلب من تذبذب من زيغ من قسوة، ولا قلب ميت؟ قلب ميت أعمى للأسف، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوبنا من أنهي نوعية؟ هو ده، هل أنت بتشعر بالذنب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يبين لنا لما الواحد يختلط عليه الأمور هو ده حلال ولا حرام، فقال الإثم ما حاك في صدرك، قلبك يحس ان في حاجة غلط، ولا للأسف الشديد القلب مش حاسس. تعالوا بقى النهاردة نتداوى من الأمراض دي كلها بقطرة حب، ببلسم الحب. لما هيدخل الحب هيعمل ايه؟ اتصور معايا شكل القلب. القلب دلوقتي مقفول، القلب دلوقتي عليه ران، عليه طبقة كده سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما يذنب عبد إلا ونكتت في فين بقى؟ في قلبه نكتة سوداء. فعشان كده عايزين نشيل بالبلسم ده أثر الران وأثر القسوة، ونفتح لقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عارف قال كده ليه؟ عشان أنت لو متعت نفسك بآية بكلام ربك اللي انت بتحبه واستشعرت ان ده كلام حبيبك، فلما تحس بالمعنى ده وانت ماسك المصحف وبتقرأ الآية تنزل الآية لها مفعول السحر على قلبك، تفتح القلب. الإقفال اللي حيلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الإقفال اللي موجودة الشمع الأحمر اللي اتكلمنا عليه ده اللي موجودة على القلب يتزاح ببلسم حب الله تبارك وتعالى. طيب تعالى نشوف اثر الحب، ونشوف ازاي هنتعاطى جرعة الدواء دي وننزل قطرة الحب على القلب. تعالى نشوف ماذا لو احبك الله، ماذا لو ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك بمحبته. اول شيء لو حبك ربك وتداويت بالبلسم سيرزقك الإيمان الحقيقي، الإيمان الراسخ، الإيمان اللي بيبعث على خشية الرحمن، الإيمان اللي يملك يقين بالله وباليوم الآخر. تلاقي نفسك تهفو نفسك للقرب منه سبحانه وتعالى، للفردوس المعاني تبقى شيء آخر، تختلف الأمور بالنسبة لك تماما. كان سيدنا ابن مسعود بيقول كده: إن الله يعطي الدنيا ويعطي المال من يحب ومن لا يحب. اوعى تفتكر ان فلان اللي ثروته في البنك مش عارف كام مليار ان ده اللي بيقول اصل هو اداني عشان بيحبني. لا لا لا لا، سيدنا ابن مسعود بيقول اهو: ان الله يعطي الدنيا ويعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من احب. انما الايمان بقى لا يهبه الله لأحد إلا اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى فيرزقه الإيمان. فلما تنزل المعاني دي على القلب تخلصه من الأسقام ومن الآفات اللي بتحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة، لو ربنا حبك إزاي هتستشفي من الآفات دي؟ هيحفظك. عارف أنت واحد من الشباب يقول لي: يا شيخ اعمل ايه، الفتن في كل مكان، ما يعني خلينا واقعيين، انت شايف البنات لابسين ايه، ولا وانا في الجامعه وانا في الشغل وانا كذا وكذا. بعدين خليك واقعي وقول لي ازاي اتعامل مع الموضوع الصعب جدا في عصر الشهوات ده. انا اقول لك كلمه واحده: ان الله يدافع، في قراءه يدفع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ربنا هيدفع عنك. يدفع عنك ازاي؟ يحول بينك وبين المعاصي دي، يحول بينك وبين الأشياء دي، لأنك هتبقى من أوليائه. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا تدرسناه، اللي هو عن رب العزة في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به. فربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبقى فيه ولاية الرحمن سبحانه وتعالى. لو حبك هتستشفي بالبلسم فحيحفظك ويشملك برحمته. لو حبك سبحانه وتعالى هيعتق رقبتك من النار، ولو اعتقت من النار يبقى مش هتقع ولا رجلك هتغرس في ذنوب ولا في وحل المعاصي. عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رأته أمه، لما رأت أمه الدواب الجيش بيتحرك والأم شايفة ابنها الصغير، خشيت على ابنها أن يوطأ، فسعت والها جرت عليه فقالت: ابني ابني، اوعى ابني يحصل له حاجة. فاحتملت ابنها شالته، فقال القوم: يا نبي الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها النار. بصوا الصحابة والفطمة بيقولوا: طيب يعني اللي بتحب ابنها قوي دي، واحنا عارفين ان ربنا ارحم علينا من ابائنا ومن امهاتنا، فبيقولوا دي ما تقدرش ترمي ابنها في النار، اللي بتحبه، الحب اللي موجود في غريزة اي ام ده ازاي تلقيه في النار؟ ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لمقصود الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا يلقي الله حبيبه في النار. الحديث رواه الحاكم في المستدرك اصحاح الالباني. لا يلقي الله حبيبه في النار. لو حبك صدقني لا هتشتكي زوغان، ولا هتشتكي من قسوة، ولا هتبقى عندك المشاكل دي. لو حبك هيعتق رقبتك من النار. لو حبك هيرزقك القبول في الأرض، هينادي المنادي في السماء أن الله أحب فلان فأحبوه، فيبسط له الحب ويبسط له القبول في السماء، ويبسط له كذلك لما ينادي المنادي من السماء لأهل الأرض أن الله أحب فلان فأحبوه، فيبسط له في الأرض القبول. لو حبك هيحفظك من شرور الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. شفتوا لو حبك البلسم ده هيبقى ليه مفعول عامل ازاي؟ عايزين نتفق عملي هنعمل ايه النهاردة علشان نحس بالمعنى الجميل والحلو ده ونتداوى بحب الرحمن. عايزك النهاردة كده تتأمل معايا الآية دي. لما ربنا وصف سيدنا موسى، واحنا الحلقة الجاية هنتكلم على المعنى ده تحديدا، الشوق، لما ربنا وصف سيدنا موسى، بصوا المعنى ده، عايزك تتأمل الآية دي، يا ريت تصلي بيها النهاردة. ربنا يقول في سورة طه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما ربنا حبه وألقى عليه المحبة وصنعه على عينه، حفظه البلسم اهو. فعشان كده بعد شوية في الآيات قال واصطنعتك لنفسي. عايزين نبقى داخلين في المعنى الحلو والجميل ده. ندخله ازاي؟ نشوف سيدنا موسى رد على المعنى ده ازاي. قال وعجلت إليك ربي لترضى. عايزك النهاردة تبادر بشيء، صدقة، تبادر بعد الحلقة تقرأ جزء قرآن انت ما كنتش عامل حسابك عليه، تبادر بعمل خير. عايزك ترفع سماعة التليفون وتصل رحم، تبر بوالد، تعمل شيء، تعمل شيء يقربك منه، يحقق معنى وعجلت إليك رب لترضى. يا ترى ختم، يا ترى المعنى جه جواك ايه؟ يا ترى تعاجل وتبادر بايه؟ هو ده اللي عايزك دلوقتي تفكر فيه وتطبقه عملي. وان شاء الله نلتقي غدا مع حلقة جديدة من أحبك ربي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبك ربي فؤادي خفاق وذابك.